حققت أحلامي بيك كملتني شدتني ليك قلبك واخدني سنين معاك واتعلقت بيك دنيتي طمنتني انت اللي قلبي اختاره يشاركني الحياة اتحققت أحلامي بيك كملتني شدتني ليك قلبك واخدني سنين معاك واتعلقت بيك دنيتي طمنتني انت اللي قلبي اختاره يشاركني الحياة قبلك حلمت ان ابقى في اللي وصلت له صدقتني مش من زمان انا قلتها طول ما انت جنبي المستحيل انا هعمله غيرتني خلتني حاجة بحبها قبلك حلمت ان ابقى في اللي وصلت له وصلت له وصلت له صدقتني مش من زمان انا قلتها طول ما انت جنبي المستحيل انا هعمله بلاقي فيك حاجات كتير ما شفتهاش فحد غير ملاك معاك لقيت معنى الحياة مهما اقول عليك مفيش كلام كفاية نفسي أعيش معاك وعيد سنين ضيعتها بلاقي فيك حاجات كتير ما شفتهاش فحد معاك لقيت معنى الحياة مهما اقول عليك مفيش كلام كفاية نفسي اعيش معاك وعيد سنين ضيعتها